لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومٍ